الشريفة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكثروا من الصلاة عليه، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلق الله إلا وصلى على العبد، فصلاة الله وملائكته عليه نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة تطول بها وتفضل وتحنن، عن النعمة العظمى علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في مجلس الجمعة الماضي وصل الكلام منا إلى الرواية التي يرويها يحيى بن سالم عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: صاحب هذا الأمر أصغرنا سنا وأخملنا شخصا. قلت: متى يكون ذاك؟ قال: إذا سارت الركبان ببيعة الغلام، فعند ذلك يرفع كل ذي صيصية لواء فانتظر الفرج. الرواية الشريفة شرحنا معانيها ووصل بنا الكلام إلى هذه العبارة: فعند ذلك يرفع كل ذي صيصية اللواء. فقلنا: المعاني المحتملة في هذه العبارة: الصيصية تأتي بمعنى شوكة الحائك، الشوكة التي يسوي فيها ما يحوكه من ثياب أو من فراش أو من قماش أو غير ذلك، يسوي فيها ما بين سدى ما يحوكه ولحمته. وقلنا: المراد هنا إما أنه يرفع كل ذي صيصية اللواء، يعني حتى أخس الناس في نظر المجتمع أو من يكون خسيسا في نظر الناس يرفع اللواء وتكون له المنزلة ويكون له الصوت، وهذا المعنى تؤيده روايات ستأتينا أن الخامل من الناس في آخر الزمان والذي لا يستحق أن يرفع أو يذكر هو الذي يذكر ويرفع. وإما المراد من الصيصية هنا إشارة فيها إلى الحائك، لا هذا الحائك الذي يحوك الفراش أو يحوك الثياب، وإنما الحائك كما قلت في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، الحائك هو الذي يحوك الكذب ويحوك الافتراء على الله وعلى رسوله، والحائك الذي يستعمل أساليب الدسيسة والخداع، كما ذكرت في حادثة الأشعث ابن قيس حينما خطب زينب صلوات الله وسلامه عليها من أمير المؤمنين فقال حائك وابن حائك. وبعد ذلك جاءتنا الروايات عن أهل بيت العصمة أن المراد من الحائك الملعون في رواياتهم ذلك الذي يحوك الدسائس، إما المراد هذا المعنى أنه الذي يرفع اللواء أو الذين يرفعون الألوية إنما هم أصحاب الدسائس وأصحاب الخدع، أو المعنى الثالث الذي ذكرناه أيضا المراد من كلمة صيصية أو صيصة المخلب، المخلب الذي قد يكون عند الديك في رجله، مخلب المنفرد لوحده يقال له صيصية الديك أو قرن الثور. وبالنتيجة المراد أن الذين يرفعون الألوية إنما ينتفعون من أساليب القوة باعتبار الصيصة أو الصيصية تطلق على القرن أو تطلق على الحصن، بالنتيجة المعنى واحد، الحصن علامة القوة، الحصون المنيعة التي تسور المدن وتحيطها. قل إذا ما حدث هذا وإذا ما انتشر هذا الأمر وأصبحت الألوية هكذا ترتفع فانتظر الفرج، أي أن هذا من العلائم القريبة والتي تكون، لأن عبارة انتظر الفرج وإن كانت وردت في كثير من الروايات أنه يلزمنا انتظار الفرج في جميع الأحوال وأن ننتظر الفرج في كل صباح ومساء، توقع الفرج والتوقع يعني حدوث الشيء قريبا. مرت علينا بعض الروايات الشريفة في المجالس الماضية، توقع الفرج صباح مساء، التوقع أن ننتظر أن يحدث هذا الأمر قريبا. فالمراد انتظر الفرج ليس المراد بالمعنى العام أنه يجب على الإنسان أن ينتظر الفرج في كل أحواله وأنه أفضل عبادة هذه الأمة انتظار الفرج، وإنما المراد من هذه العبارة على نحو الكناية إشارة إلى قرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى ما حدثت هذه العلائم وهذه الأمور المذكورة في هذه الرواية. بهذا يتم الكلام في الرواية 35 التي رواها يحيى بن سالم عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الرواية 36 عن أمية بن علي القيسي قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الرضا، يعني الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، من الخلف بعدك؟ هذا السائل وهو أمية بن علي القيسي يسأل الإمام الجواد عليه السلام. قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام من الخلف بعدك؟ وعبارة من الخلف بعدك المراد هنا ليس معنى الخلف بنحو عام، وإنما المراد الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإلا من الخلف بعده الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه عنده أكثر من ولد، وربما يسأل عامة الناس هذا خلف فلان، لكن حينما يوجه هذا الكلام للإمام المعصوم من الخلف بعدك كما عليه كثير من الروايات الشريفة، يعني الشيعة يسألون الأئمة دائما من الخلف بعدك، يقصدون من هو الإمام المعصوم بعدك، وإلا لا يقصدون أن يذكر تمام أولاده. قلت لأبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام من الخلف بعدك؟ فقال ابني علي، الإمام الهادي صلوات الله وسلامه، علما أن الإمام الجواد عنده ولد آخر يقال له موسى المبرقع مدفون الآن في مدينة قم المقدسة، من أولاده موسى المبرقع. فهنا الجواب لما يقول علي الهادي كما قلت الكلام والسؤال هنا عن الإمام المعصوم وليس عن سائر أولاده. من الخلف بعدك؟ فقال ابني علي، ابنه علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وابن علي، وابن علي يعني الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الابن المباشر للإمام الهادي والإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والذي يكون حفيدا للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. ابني علي وابن علي، ثم أطرق مليا. عبارة أطرق مليا شرحناها فيما سلف. أطراق يعني أنزل رأسه بعض الشيء، الإطراق هو إنزال الرأس بعض الشيء، إنزال الجبهة بعض الشيء، وإنزال العين بعض الشيء، يعني أن يكون النظر إلى الشيء الذي يكون قريبا من وجه الإنسان. أطرق مليا، مليا يعني أن إطراقته كانت فيها شيء من الطول، مراد شيء من الطول لا يعني ساعات طويلة، لا، بالقياس لمجلس الإنسان. ثم أطرق مليا، وقلت مثل هذه الأمور تصدر من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحيان لأجل أن يلفت الأنظار، لأجل أن يلفت انتباه السامع، أو لأجل أن يلفت انتباه السائل. ثم أطرق مليا ثم رفع رأسه ثم قال: إنها ستكون حيرة. قلت: فإذا كان ذلك فإلى أين؟ ستكون حيرة، وهذه الحيرة فيما سلف تحدثنا عنها، وربما مرت روايات كثيرة تحدثت عن الحيرة التي تصيب الشيعة بشكل عام، والفتنة التي تكون في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: إنها ستكون حيرة. الحيرة هنا أولا حيرة لأجل غيبة الإمام، وهي حيرة الجاهل، باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في غيبته غابت كثير من العلوم، غابت كثير من الحقائق. فحينما غابت كثير من العلوم، وحينما غابت كثير من المعلومات، وغابت كثير من الحقائق بغيبة هذه العلوم وبغيبة هذه المعلومات وبغيبة هذه الحقائق، حينئذ سيصيب الناس، سواء خاصة الناس أو عامة الناس، سيصيبهم الجهل. وأشد الحيرة حيرة الجهل، حينما يجهل الإنسان كثيرا من الحقائق، أو يقف أمام المشاكل وهو جاهل بالموقف الصحيح لحل هذه المشكلة. هذه الحيرة الأولى، حيرة الجهل. والحيرة الثانية، الحيرة الثانية التي تحدثت عنها الروايات، حينما ترتفع الرايات المختلفة في أوساط الشيعة، ورايات مشتبهة لا يدرى أي من أي، لا يميز بين الحق والباطل، فحينئذ يشتبه هذا الأمر على الناس: أهذا هو صاحب الحق أم ذاك هو صاحب الحق؟ أهذا على باطل؟ وهذه الحيرة ربما تكون حيرة أشد. إذ الحيرة الأولى قد تصيب العلماء، قد تصيب الخاصة، حيرة الجهل، حينما تقف أمامهم المشاكل فيقفون في حيرة كيف يهتدون سبيلا إلى حلها. أما الحيرة الثانية قد تصيب عامة الناس، حينما يقعون في هذا الموقف الذي لا يتمكنون من التمييز بين الصواب والخطأ، بين الصحيح والأجرم. ثم قال: إنها ستكون حيرة. قلت: فإذا كان ذلك فإلى أين؟ يعني إذا وقعت الحيرة في الناس فإلى أين؟ فسكت الإمام. لاحظ الإمام عدة مرات، المرة الأولى أطرق مليا، أراد أن يلفت نظر السائل، يلفت نظر السامع، أطرق الإمام مليا حتى يشوقه للاستماع إلى الجواب، فأجابه، قال: إنها ستكون حيرة. فيأتي السؤال من السائل. قلت: فإذا كان ذلك فإلى أين؟ يعني إذا وقعت الحيرة بالنتيجة، ألا يوجد مخلص منها؟ لا يوجد مخرج من هذه الحيرة؟ فسكت. ثم قال: لا أين، حتى قالها ثلاثا. الإمام يقول: لا أين، لا أين، لا أين. وهذا أيضا أسلوب ثالث في التمرين. أولا أطرق مليا، قال: ستكون حيرة. فلما سأله: إلى أين إذا وقع ذلك؟ سكت الإمام عليه السلام. بعد ذلك قال ثلاث مرات: لا أين، لا أين، لا أين. فسكت ثم قال لا أين حتى قالها ثلاثا. فأعدت عليه أعدت عليه السؤال أنه فإذا كان ذلك فإلى أين. جواب الإمام قال إلى المدينة. يعني الإمام أولا قال لا أين ثلاثا، ما مقصود الإمام هنا لا أين ثلاثا؟ قطعا المراد من التكرار تأكيد المعنى، لما يقول الإمام لا أين لا أين لا أين مراد هنا تأكيد المعنى، لكن ما مقصود الإمام صلوات الله وسلامه عليه من كلامه لا أين. السائل يسأل فإذا كان ذلك يعني إذا وقعت الحيرة فإلى أين، الإمام يقول لا أين. أين سؤال عن الاستفهام، نتيجة أين من أدوات الاستفهام. كلمة أين إذا أردنا أين يعني هنا بواسطة هذه الكلمة بواسطة هذه الأداة بواسطة هذه الكلمة نسأل عن المكان، فأين بحثا عن المكان، ومراد هنا أين بحثا عن الإمام صلوات الله وسلامه. الإمام ينفي يقول لا أين، مراد الإمام لا أين أي أنه ما ينفعكم السؤال فإنكم لا تتمكنون من الوصول إليه. هذا المراد لا أين، أنه لا تتمكنون من الوصول إلى الإمام بسهولة لأن الإمام غائب عن أبصاركم، لا تتمكنون أن تصلوا إليه، ولذلك يقول الإمام لا أين ثلاثا يؤكد هذا المعنى. فأعدت عليه، الإمام كل مرة ثانية أجاب، لما أجاب ماذا يعني؟ يعني أنه يمكن الوصول إليه لكن بصعوبة، وإلا في البداية ما أجاب، قال لا أين لا أين، بالمرة الثانية أجاب. يقول فأعدت عليه يعني قلت فقال إلى المدينة، يعني أنه يمكن أن تلقاه في المدينة المنورة. وحوادث موجودة متعددة عن كثير من العلماء عن كثير من الفضلاء أنه وفقوا للقيا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، سواء كان ذلك في الغيبة الصغرى أو كان ذلك في الغيبة الكبرى. وربما تحدثنا فيما سلف عن الأماكن التي يتواجد فيها الإمام، أو ذكرنا بعض الحوادث وبعض الشواهد عن وجود بيت للإمام الحج عليه السلام في المدينة المنورة في مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم. فالجواب هنا إلى المدينة، إما مقصود الإمام هو هذا يعني أي أنكم يمكن أن تلقوا الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه في المدينة. قد يكون الجواب هذا، وقد يكون جوابه إلى المدينة مختص بزمان من الأزمنة في وقت من الأوقات، وقد يكون لا على طول الغيبة، أنه على طول الغيبة يمكن للإنسان أن يلقى الإمام في المدينة المنورة، أو ربما لا في مقطع من زمن الغيبة الكبرى أو في الغيبة الصغرى. أو مراد الإمام إلى المدينة يعني إذا وقعت الحيرة في ظهور السفياني، باعتبار الحيرة تكون حينئذ أشد والخوف يكون أشد. وعندنا روايات تقول إذا ما جاء السفياني إلى العراق، روايات تنصح الشيعة بلجوء الشيعة إلى المدينة، توجد بعض الروايات. ربما قد يكون المراد هذا المعنى، قد يكون المراد هذا المعنى أنه إلى المدينة أي فر من السفياني ومن فتنة السفياني ومن الحيرة التي تقع في وقت ظهوره. فقلت أي المدن هنا يريد أن، وإلا كلمة المدينة واضح إذا سمعها السامع ينسبق الذهن إلى المدينة المنورة، لكن السائل هنا يريد أن يتأكد. فقلت أي المدن، باعتبار كلمة المدينة تطلق على كل مدينة يقال لها مدينة. فقال مدينتنا هذه، يعني كأن الإمام يظهر من الرواية كان موجودا في المدينة المنورة، ولذلك فقال مدينتنا هذه وهل مدينة غيرها. مدينتنا هذه يعني كان الإمام في المدينة، مدينتنا هذه وهل مدينة غيرها، يعني وهل مدينة غيرها، مراد الإمام يعني ما توجد مدينة في العالم يقال لها المدينة. صحيح كن حاضرة، كل مكان يجتمع فيه الناس الحضر ويعيشون وينظمون حياتهم الحضرية يقال لتلك البقعة مدينة، لكن ما توجد منطقة يقال لها المدينة بهذا الاسم وهل مدينة غيرها غير مدينتنا هذه. مدينتنا، إما مقصود الإمام مدينتنا باعتبارهم ساكنون فيها، وإما مراد مدينتنا مدينة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين باعتبار أنها مدينة جدهم صلى الله عليه وآله وسلم. بشكل موجز أعيد الكلام الذي ذكر في الرواية تقريبا بعد أن تلوت الرواية على مسامعك، شرحنا فقرات الرواية فقرة فقرة وبينا مضامين الرواية بشكل إجمالي. بشكل سريع أعيد ما جاء في الرواية الشريفة. السائل أمية بن علي القيسي يسأل الإمام جواد صلوات الله وسلامه عنه، من الخلف بعدك؟ من هو الإمام المعصوم الذي نرجع إليه؟ فقال ابني علي، والإمام كما قلت كان عنده ولدين موسى وعلي، لما أشار إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن العصمة وأن الوصاية والولاية في الإمام النقي صلوات الله وسلامه عليه. قال وابن علي، يعني الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهو الابن المباشر للإمام الهادي والإمام الحجة، وهو حفيد الإمام الهادي وحفيد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول بعد أن بين الإمام من هو الحجة ومن الحجج الذين يأتون من بعده صلوات الله عليهم، أطرق مليا، أطرق برأسه، أنزل رأس بعض الشيء بعض الوقت، وقلت إنما هذا للتنبيه السامع يشوق السامع، فقال إنها ستكون حيرة، وبينت معنى الحيرة، إما هي حيرة الجهل أنه تواجه العلماء حيرة الجهل أن يجهلوا أن يدركوا المسائل الواقعية الحكم الواقعي لكثير من الأمور، أن يدركوا الحقائق لكثير من المشاكل التي تواجههم، وإما هي الحيرة لعامة الناس في التمييز بين الهدى والضلال بين الخطأ والصواب. بالنتيجة هذه مصادير، وإلا الحيرة لها أنواع مختلفة، ستكون حيرة، فحينئذ السائل لما يسمع بالحيرة قلت إذا كان ذلك فإلى أين، يسكت الإمام أيضا لتنبيه السامع ويقول لا أين ثلاث مرات، لا أين لا أين لا أين. وقلت مراد الإمام هنا حينما ينفي كلمة أين والتي يسأل بها عن المكان، كأن الإمام يريد أن يؤكد هذا المعنى أنه لا يمكن للإنسان بسهولة أن يصل إلى مكان الإمام، أو أن لا يعرف مكان الإمام، أو لا يتمكن بسهولة أن يتصل بالإمام. لكن لما عاد السؤال مرة ثانية قال إلى المدينة، إلى المدينة، والظاهر الأرجح أنا قلت احتمالات في هذه الكلمة، لكن الظاهر الأرجح باعتبار السؤال إلى أين، ليس السؤال عن حيرة السفياني، وإنما أوردت حيرة السفياني على سبيل احتمالات يمكن أن تحتمل في ألفاظ الرواية، لأنه وردت روايات عندنا تقول إذا ظهر السفياني فالجوا إلى المدينة وإلى مكة، بهذا المضمون وردت بعض الروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، لأجل الفائدة العلمية أشارت. وإلا الذي يظهر من الرواية إلى المدينة يعني يمكنك أن تلقاه في المدينة، لأنه لما وقعت الحيرة والسؤال الأول أجاب بلا عين وأعاد السؤال مرة ثانية ألح في السؤال، بالنتيجة وصل إلى هذه النتيجة أنه إلى المدينة. بعد ذلك السائل يسأل وأي مدينة، قال مدينتنا هذه مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تقريبا مجمل ما ورد في الرواية السادسة والثلاثين. ننتقل إلى الرواية السابعة والثلاثين عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني السيد المدفون في مدينة الري، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني صلوات الله عليه، والذي وردت الروايات في زيارته أن زيارته كزيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهم السلام عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وكان قد عاصر الإمام الرضا، يعني عبد العظيم الحسني عاصر الإمام الرضا صلوات الله عليه، وعاصر الإمام الجواد، وعاصر الإمام الهادي، وفي أيام الإمام الهادي توفي صلوات الله عليه. عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهم السلام أنه سمعه يقول، يعني عبد العظيم الحسني سمع الإمام الجواد هكذا يقول: إذا مات ابني علي، إذا مات ابني علي بدا سراج بعده ثم خفي، فويل للمرتاب وطوبى للغريب الفار بدينه. ثم يكون بعد ذلك أحداث تشيب فيها النواصي ويسير الصم الصلاة. هذا الموجود في الرواية، لا نأتي إلى بيان الألفاظ التي وردت في الرواية الشريفة. عبد العظيم الحسني ينقل هذا الكلام عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، يقول: سمعته، سمع الإمام الجواد يقول هذا الكلام: إذا مات ابني علي، يعني الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه العبارة إذا مات ابني علي، أولا الإمام هنا يشير إلى موت الإمام الهادي وما سيقع بعد موته، بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، يشير إلى هذه الجهة. وفي نفس الوقت يمكن أن يستكشف من الرواية أن المراد أن الإمام المعصوم بعده هو الإمام الهادي صلوات الله عليه. من نفس الرواية يمكن أن يستكشف هذا المعنى، لأنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حينما يتحدثون عن أبنائهم إنما يتحدثون عن أبنائهم المعصومين، عن الأئمة من بعدهم. يعني إذا أردنا أن نتابع كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ابتداء من رسول الله وأمير المؤمنين إلى إمامنا، إلى إمامنا الجواد باعتبار الرواية التي بين أيدينا إلى الإمام الجواد، وإلا حتى الأئمة الباقي، إلى إمامنا الجواد، نجد دائما حينما يتحدثون عن أولادهم من بعده وحينما يذكرون بعض أولادهم بنحو خاص إنما هو حديثهم عن المعصوم الذي يأتي بعدهم. ولربما الإمام صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحيان في مجلس عام مثلا أو في مجلس يحضر فيه قريب وبعيد من أهل البيت، الإمام ربما يتكلم على نحو الإشارة من قبيل هذا الكلام، وإن كان ربما مراد الإمام هنا يبين حوادث تقع بعد رحيل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الدنيا. لكن هذه العبارة أيضا يستكشف منها هذا المعنى. أولا العبارة تكون مقدمة لحديث الإمام عن حوادث ستقع بعد وفاة الإمام الهادي، وثانيا نفس هذه العبارة يمكن أن يستكشف منها أن الإمام المعصوم بعد الإمام الجواد هو إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. إذا مات ابني علي بدا سراج، والسراج واضح معنا السراج القنديل، السراج المصباح المتوهج، القنديل المتوهج الذي يشع نوره يصفع ضياؤه يقال له سراج. فأنه إذا مات ابني علي وإذا رحل إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الدنيا بدا سراج، بدا سراج مراده أنه بدا نور الإمام المعصوم الذي يأتي بعد الإمام الهادي، بدا سراج بعده يعني شيء واضح مكشوف جلي لشيعته. قال: ثم خفي، يعني ثم هناك حجة خفية، يعني ثم يأتي إمام خفي. لم يقل إمام خفي باعتبار الكلام واضح، لأن الإمام هنا يتحدث عن الأئمة المعصومين الذين من بعده، وإذا كان الكلام واضح حينئذ يمكن حذف الكلام ويكون تقديره واضح، تقدير الكلام عند السامع وعند المتكلم. مثل ما تقول: والله، هنا توجد كلمة محذوفة، لما تقول والله إن الأمر كذا وكذا مرادك أقسم والله أو أقسم بالله أو أن قسمي والله هكذا، لكن هنا كلمة أقسم تحذف باعتبار المراد واضح، لما تقول والله يعني أنت في مقام القسم. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه لما يتحدث عن الأئمة الذين من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول: بدا سراج، يشير فيها إلى إمامة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن إمامته بين شيعته واضحة، وأن الإمام كان ظاهرا ولم يكن خفيا ولم يكن مغمورا عن الشيعة، وإنما كان بإمكان الشيعة أن يصلوا إليه، وإن كان بنحو من الصعوبة في زمن العباسيين، لكن في بعض مقاطع عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه كان الشيعة بإمكانهم أن يصلوا إليه، وكان يشار إليه أن هذا هو إمام الشيعة. أما الإمام الخفي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فمنذ أول يوم من أيام إمامته اختفى، حينما استشهد إمامنا العسكري صلى على أبيه وغاب الإمام بعد ذلك. في اليوم التاسع، في اليوم الثامن من شهر ربيع استشهد إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول غاب إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وابتدأت إمامته مع غيبته. إذا مات ابني علي بدا سراج بعده، وهو الإمام العسكري، ثم خفي، أو قد تكون الكلمة ثم خفي، يعني ثم خفي هذا السراج، خفي سراج الإمامة بغيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، بحيث لا يكون ظاهرا بين الناس، لا يكون جليا بين الناس. فويل للمرتاب، المرتاب هو الذي أصابه الريب أو دخل الريب في قلبه، من دخل الريب في قلبه يقال له مرتاب، والذي يدخل الريب في قلبه يعني يدخل الشك في قلبه، فويل للمرتاب، المرتاب الذي دخل الريب في قلبه، والريب هو الذي دخل هو الشك، حينما يدخل الإنسان يقال دخل الشك في قلبه، يقال دخل الريب في قلبه. أذكر حادثة ينقلها بعض الإخوان المؤمنين من الذين كانوا في الجزائر، أحد المدرسين باعتبار كان في العراق جملة من المعلمين والمدرسين لحادث الجزائر يذهبون إلى الجزائر للتدريس في الجزائر، تدريس اللغة العربية. أحد المدرسين من الأخوة المؤمنين في العراق ذهب إلى الجزائر للتدريس في المدارس الجزائرية، فكانت له صحبة وعلاقة مع بعض المعلمين، بعض المدرسين الذين كانوا يدرسون معه في نفس المدرسة، وكان هذا المدرس والده من الأزهريين، الأزهريين يعني من علماء الأزهر، من طلبة العلم الذين درسوا في الأزهر، فكانت فيما بينهم علقة وزيارة، وربما حدثت فيما بينهم في بعض الحالات بعض النقاشات العلمية في المسائل التي يختلف فيها أبناء العامة عن الشيعة، حدثت ربما بعض النقاشات. من النقاشات التي حدثت كما ينقل ناقل الحادثة، من النقاشات التي حدثت أنه عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وقول العامة بأن الإمام لم يولد لحد الآن وإنما سيولد في فترة زمنية أخرى، والخلاف الموجود فيما بيننا في عقيدتنا في الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يقول هذا الحديث وهذا النقاش عدة ليالي جرى فيما بيننا، لكن لم يظهر القناعة، هذا الشيخ الأزهري ما أظهر القناعة. مرت الأيام، لما أردت أن أرجع إلى العراق في وقت العطلة جاءني متخفيا، جاءني لوحده، في كل مرة يأتيني مع أولاده مع ابنه، هذه المرة جاءني لوحده. يقول لما جاءني لوحده دخل إلى الدار فأعطاني رسالة، قال هذه الرسالة أنا أطلب منك أن تلقيها في الضريح الشريف لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قلت من خبر هذا الأمر غريب منك، يعني أنت من الذين لا يعتقد بهذه المسافة. قال أنا ما أتمكن أولا أن أذهب إلى النجف، وثانيا لا أتمكن أن أظهر الأمر الذي وصلت إليه، لكن في النتيجة هذه الرسالة أنا أطلب منك أن تلقيها في شباك الأمير صلوات الله وسلامه عليه. ما الخبر؟ قال في الليلة، آخر ليلة تحدثنا فيها عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يقول بعد أن ذهبت إلى الفراش، بعد أن نمت قليلا، أحسست وكأن شخصا في الغرفة أيقظني من النوم، وفعلا استيقظت من النوم وتأكدت من أنني كنت في حالي يقظة. فتحت عيني وإذا برجل مهيب واقف في الغرفة على رأسي. قال يا فلان ائت بالقرآن. فجئته بالقرآن. قال افتح القرآن، أخرج سورة البقرة. أخرج سورة البقرة. قال اقرأ. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال قف، كذلك المهدي لا ريب فيه. يقول وبعد ذلك غاب عن عيني. كذلك هو نفس هذه الآية الشريفة ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا أردنا أن نرجع إلى روايات أهل بيت العصمة، الكتاب مفسر بالإمام المعصوم هنا صلوات الله وسلامه عليه، نفس هذه الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، في رواياتنا الشريفة قال ذلك الكتاب، الكتاب علي لا ريب فيه لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه علي لا شك فيه. وعلي صلوات الله وسلامه عليه هو مصداق الإمام المعصوم هنا، يعني ذلك الكتاب، الكتاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الكتاب، الكتاب الحقيقي هو الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، حادثة ربما كانت مناسبة للمقام، لقول الرواية فويل للمرتاب، الذي يرتاب في الإمام، كذلك المهدي لا ريب فيه صلوات الله وسلامه عليه. فويل للمرتاب، المرتاب الذي ينفذ الريب في قلبه، الذي ينفذ الشك في قلبه. فويل له، كلمة ويل في كلام العرب تقال للذي ينتظر العاقبة السيئة، يعني الإنسان الذي مثلا يتهدده عدوه، يقول ويل له مني، يعني لو أمسكت به لأجريت عليه ما أجريت من صنوف العذاب. كلمة ويل موجودة عند العرب. أما في رواياتنا ويل، المراد بالويل أنه واد في جهنم من أشد الأودية في جهنم عذابا على الناس، أشد الأودية عذابا على الناس، فيه جبل من نحات دائر، فيه رصاص دائر، فيه أنواع العذاب المختلفة في ذلك الوادي. وفي بعض الروايات تصفه الروايات أن ويل واد في جهنم لو تنفس لأحرق جهنم. لأحرق جهنم لا يعني أن جهنم ليست محترقة، لكن حرارته بالقياس إلى حرارة جهنم تعد جهنم أصلا باردة لا حرارة فيها، بحيث لو تنفس هذا الوادي لأحرق جهنم. من نتيجة المراد من كلمة ويل هنا ويل للمرتاب العاقبة السيئة، ما يلقاه الإنسان من سوء العاقبة، من سوء النهاية. فويل للمرتاب، للذي دخل الشك في قلبه، للذي شك في إيمانه صلوات الله وسلامه عليه. والشك هنا فيه مراتب مختلفة، تارة قد يكون شك في أصل الإمامة، في أصل وجود الإمام، وتارة قد يكون شك في مراتب الاعتقاد بالإمام، والمقام لا يسع لتبيان هذه المطالب. إلى وقت آخر نترك البحث في مراتب الشك في أصل الإمامة أو في الاعتقاد بمراتب الاعتقاد بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، في وقت آخر إن شاء الله نبسط الكلام في هذه المطالب. فويل للمرتاب. وطوبى، طوبى في كلام العرب تستعمل، يعني هذه الكلمة لم تكن جاءت في عصر الإسلام، لكن في الجاهلية كلمة طوبى تستعمل للعاقبة الحسن، طوبى لفلان يعني هنيئا له، فإن له العاقبة المحمودة. أما في كتابنا الكريم وفي الروايات الشريفة طوبى شجرة في الجنة، وطوبى شجرة في الجنة منبتها في دار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتصل أغصانها ثمارها إلى كل بيوت شيعته في الجنة. هكذا ورد في الروايات وصف هذه الشجرة، وإن كان لهذه الشجرة دلالات ولهذه الشجرة معاني في روايات أهل البيت، المقام الآن ما ينسى بتفصيل الكلام في هذا المطلب. لكن في بعض الروايات شجرة طوبى تطلق على الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، أو تطلق على الشجرة المباركة لأهل بيت الحصن عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالنتيجة كلمة وي قلت فيها إشارة إلى العاقبة السيئة للإنسان، وكلمة طوبى فيها إشارة إلى العاقبة الحسنة والعاقبة المحمودة للإنسان. فويل للمرتاب، وطوبى للغريب الفار بدينه. الغريب، طوبى للغريب الفار بدينه، ليس المراد هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الحديث عن مرتاب ويل له، وعن غريب فارا بدينه طوبى له. يعني الحديث عن الناس، وإن ورد في بعض الروايات أن الغريب من أوصاف الإمام الحجة وأن الفار من أوصاف الإمام الحجة، وشرحنا معنى الفار ما هو فيما سلف، لكن هنا الحديث عن نفس الناس، أن الناس سينقسمون حينئذ إذا ما بدا السراج ثم خفي الناس، فويل للمرتاب وطوبى للغريب الفار بدينه. والغريب كما في رواياتنا المؤمن الذي يوالي عليا وآل علي صلوات الله وسلامه عليه، والروايات واضحة عن أهل البيت تصف المؤمنين بأنهم الغرباء، وبالذات تصف المؤمنين المسلمين لأهل بيت العصمة بأنهم غرباء. روايات متعددة عن أهل البيت: لقد أفلح المسلمون، إن المسلمين هم النجباء، والمؤمن غريب، المؤمن المسلم، المؤمن النجيب المذكور في الرواية، والمؤمن غريب، والمؤمن قليل في بعض الرواية. فطوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، الغرباء الذين وصفتهم هذه الرواية، أنه قد أفلح المسلمون. وهلك أصحاب الكلام، يقولون هذا أصحاب الكلام، يعني الذين يريدون أن يعرفوا أهل البيت، يريدون أن يعرفوا دين أهل البيت وفقا لمذاقهم العقلي، وفقا لمشاربهم العقلية، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، هذا ينسى وهذا لا ينسى. أصحاب الجدالات العقلية والنقاشات العقلية في معرفة أهل البيت: لقد أفلح المسلمون، إن المسلمين هم النجباء، والمؤمن غريب، والمؤمن قليل، كما في الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإنما قالت الروايات المؤمن غريب، غريب لا في لباسه، غريب لا في شكله، وإنما غريب في أذكاره، غريب في معتقده، غريب في عقيدته بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. يكون غريبا بين الناس، يعني أن الناس يكونون في واد، والذي يكون مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يكون في واد آخر. وطوبى للغريب الفار بدينه. الآن أتي إلى شرح الغريب الفار بدينه، لكن أكمل الرواية وبعد ذلك أعود. ثم يكون بعد ذلك، يعني بعد غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن يرحل الإمام الهادي ويبدو سراج الإمام العسكري، ثم يخفى القمر الثاني عشر الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه، فويل للمرتاب الذي يرتاب فيه صلوات الله عليه، وطوبى للغريب الفار بدينه. ثم يكون بعد ذلك، يعني بعد غيبته، ثم يكون بعد غيبته، وبعد أن ينقسم الناس إلى من هو مرتاب وإلى من هو غريب، ثم يكون بعد ذلك أحداث، واضح أحداث جمع حدث، والحدث بالنتيجة الواقع التي تقع بين الناس وتكون مشهودة ومعروفة، وإلا لا يقال للشيء العادي حدث، نعم يقال له حدث بشكل مجازي، أما يقول تكون أحداث جمع لحدث، الحدث الوقائع التي تكون بين الناس قطعا، وإلا الحدث ما هو؟ الوقائع التي تكون بين الناس، تكون أحداث عظيمة بحيث الناس ينظرون إليها، يتحسسون بوجودها، ثم يكون بعد ذلك أحداث. هذه الأحداث ما هي؟ قال تشير فيها النواصي. النواصي جمع لناصية، والناصية مقدم شعر الرأس، الناصية مقدم شعر الرأس، أحداث تشير فيها النواصي باعتبار أن النواصي مقدم شعر. لماذا يقولون العرب أحداث تشير فيها النواصي؟ إما المراد من النواصي باعتبار مقدم الرأس، والرأس مقدمه واضح بين بحيث الناس تراه، وأن ناصية الإنسان يشار فيها إلى عز الإنسان، إلى شرف الإنسان مقدم شعره. إما هذا المراد، أو ربما قد تكون الإشارة إلى ما ورد في بعض الروايات الشريفة أنه أن الشيء إذا بدأ في مؤخر الرأس وظهر أول ما يظهر في مؤخر الرأس وانتشر، يبيض، يقول الرواية تقول هذا علامة شؤم في الإنسان. وإذا ظهر الشيء في جنبي رأس الإنسان، الرواية تقول هذا هي علائم السخاء في الإنسان. وإذا ظهر الشيء في مقدم رأس الإنسان، مقدم يعني الجهة العليا، هذه التي تمسح يقال لها مقدم رأس الإنسان، وأولها الناصية، أن هذه علائم الشجاعة في الإنسان على أي حال. فالمراد هنا أنها تشيب منها النواصي، ربما الإشارة تشيب نواصي الشجعان فيها، قد يكون هذا المعنى على أي حال. لكن بالنتيجة مراد الرواية تشيب فيها النواصي أن الرؤوس تشيب من تلك الأحداث. قد يكون مراد الرواية فعلا الرؤوس تشيب، قد يكون مراد الرواية فعلا الرؤوس تشيب من تلك الأحداث، من تلك. وعلميا الآن في العلوم المعاصرة ثبت هذا الأمر، أن الإنسان إذا ما تصيبه الغموم والهموم، هذه المادة الصبغية السوداء التي تصبغ الشعر تضعف، هذه البويصلة والغدد التي تبرز هذه المادة تضعف، فحينئذ يتلون الشعر باللون الأبيض على أي حال. فهنا تشير فيها النواصي، إما المراد فعلا يعني النواصي أبيض، كما يقولون مثلا أنه يشيب فيها الرضيع، يشيب فيها الفطيم في بعض الأخبار، في بعض الكلمات أنه يشيب لها الطفل الصغير، واقعا الطفل الصغير يشيب، لا قطعا الطفل الصغير لا يشيب، وإنما المراد أن هذه الحوادث من الشدة بحيث حتى الطفل الصغير يتحسس بها لشدتها، والتحسس عند الطفل يكون شديدا بحيث يجيب رأسه على سبيل التقديم، على سبيل المبالغة، وإلا فعلا لا يشيب الطفل الصغير. فهنا حتى تشيب النواصي، إما مراد فعلا تشيب النواصي، بالنتيجة التجارب موجودة في حياتنا، الإنسان عندما يتعرض للمشاكل الشديدة ربما يبدأ الشيء في رأسه، وإما المراد لا، عبارة على نحو الكناية، مراد تشيب النواصي يعني أنها حوادث شديدة جدا، تلك أحداث تشيب فيها النواصي. قال في الكتاب ويسير الصم الصلاب، ويسير الصم الصلاب، الصلاب واضح يعني الأشياء الصلبة، والصم يعني الشيء الذي لا منفذ له، وعادة هذه الأوصاف تطلق على الصخور، صخرة صماء يعني صخرة صلبة، صلدة لا منفذ فيها، لا تقف فيها، لا انكسار، لا انفطار فيها، لا فيها خدش، صخرة صماء وصلبة. فهنا ويسير الصم الصلاب يعني أنه ربما الإشارة هنا للجبال، يسير الصم الصلاب يعني أن هذه الحوادث من قدر ما هي، بقدر ما هي عظيمة هذه الحوادث على الناس، وبقدر ما هي مؤلمة، تشيب النواصي وتسير الجبال، يعني هذا الجبل الثابت، والإشارة فيها إلى أن الإنسان يتزعزع مهما أوتي من القوة، لأنه عندنا في الرواية أن المؤمن أشد من الجبل، الجبل تأخذ منه المعاول، والمعاول لا تأخذ من دين المؤمن على أي حال. فهنا إشارة بالصم الصلاب إلى أن هذه الحوادث المؤلمة، هذه الحوادث العظيمة تسير حتى الجبال، وفعلا لا تسير الجبال عن محلها، وإنما هنا كناية عن عظمة الحوادث وعما يلقاها الناس في تلك الأحداث التي تحدث بعد غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قال ويسير الصم الصلاة، يعني وتسير الجبال من تلك الحوادث. في بعض الروايات لاحظ هو ماذا قال، أحداث تشيب فيها النواصي ويسير الصم الصلاة، يعني وفي تلك الأحداث من قدر ما عظمت تلك الأحداث فإن الجبال تسير فيها تتحرك عن مواضعها. في بعض الكتب مكتوبة أنه وتسيل الصم الصلاة أو وتسيل الصم الصلاة، لعله بعض الشراح شرحوا هذه العبارة، بعض النسخ موجود هكذا وتسيل أو وتسيل الصم الصلاة. أنه بعض الشراح قالوا بأن هذه اللفظة قد يكون هذا الشرح صحيحا وقد يكون خطأا، لكن إذا كانت كلمة تسيل الصم الصلاة ربما يكون المعنى مقبولا الذي ذكره بعض الشراح في هذه الرواية، أنه تسيل الصم الصلاة أو تسيل الصم الصلاة. هذه الحروب الحديثة الآن، حروب الحديثة، الصم الصلاة يعني الحديث، بالنتيجة كل شيء صلب تسيله. الآن هذه الصواريخ والآن هذه القذائف الضخمة التي تجعل الحديث تجعله سائلا تسيله، تسيل الصم الصلاة، يعني هذا الحديد الضخم الصلب، هذا الحديد الأصم إذا ما وقعت فيه الصواريخ والقذائف والقنابل فتسيله وتحوله إلى مادة وكأنها سائلة تموعه تجعله مائعا. ربما أنه إشارة في هذا المعنى أن في هذه الحوادث يحدث ما يحدث فيها من المقاتل والمجازر، لكن بالنتيجة نحن وما جاء في الكتاب، ما جاء في الكتاب أحداث تشيب فيها النواصي ويسير الصم الصلاة، مراد إلى أن هذه الحوادث حوادث ضخمة جدا وحوادث مزعجة وحوادث مؤذية للناس وحوادث تفتن الناس. بقي كلام قصير وأختم المقال في قوله وطوبى للغريب الفار لدينه. الغريب بينت معنى، قلت المراد من الغريب المؤمن الذي والى عليا وآل عليا صلوات الله عليهم أجمعين، وإنما كان غريبا، غريبا في معتقده، غريبا في علقته بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وذلك أن الناس إنما كان هو الغريب، من هو الغريب؟ الذي ليس له من قريب، الغريب هو هذا، الغريب الذي ليس له من قريب. الناس تكون لهم القرابة مع كل شيء بعد غيبة الإمام، في زمن غيبة الإمام تكون لهم القرابة مع الدنيا، تكون لهم القرابة مع الأموال، تكون لهم القرابة مع النساء، تكون لهم القرابة مع كل شيء إلا القرابة مع الإمام الحجة لا تكون لهم. واضح معنى القرابة، القرب والعلقة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فقطعا إذا ما يحصل هناك إنسان تكون له علقة بإمام زمانه، تكون له علقة بأهل بيت نبيه صلوات الله عليهم أجمعين، قطعا سيكون غريبا حينئذ، لأن الناس ستجمعهم قرابة الدنيا، لأن الناس ستجمعهم قرابة المال، لأن الناس ستجمعهم قرابة الأطماع، لأن الناس ستجمعهم قرابة كل الأشياء، إنما يلتقون يجتمعون على هذه الأمور. أما هذا يكون غريبا لماذا؟ يكون غريبا باعتبار أن الناس الذين يرتبطون بالإمام الحجة، الناس الذين يلجؤون إلى أهل البيت يكونون قلة في زمن غيبته صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يكونون غرباء حينئذ، حينئذ يكونون غرباء والناس تنظر إليهم بغرابة. وإلا غرباء، غرباء في نظر من؟ غرباء في نظر الناس، وإلا هم ليسوا غرباء، هم الطريق أصيلة والأصل أن يكون الإنسان هكذا، أن تكون له العلقة مع إمام زمانه ومع أهل بيته. والغريب أن الناس يتركون أهل البيت، لكن الموازين انقلبت بالعكس، فأصبح الذي تكون له العلقة بأهل البيت هو هذا الغريب، وأصبح الذي ليست له علقة بأهل البيت هو هذا الغريب. الموازين معكوسة ومنقلبة. فطوبى للغريب الفار بدينه، غريب يفر بدينه. كيف يفر بدينه؟ الفرار هنا له عدة معاني. معنى الأول، إما أن يفر من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، أن يفر من بلد شاع فيه الكفر وشاع فيه العداء لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، إما أن يفر يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، فحينئذ يقال لهذا الرجل فار بديني. هذا مصداق من مصاديق الفرار بالدين. مصداق آخر من مصاديق الفرار بالدين العزلة عن الناس، أن الإنسان يعتزل الناس. والروايات وردت في وصف المؤمن في آخر الزمان أنه يستوحش حتى من إخوانه، تصيبه الوحشة حتى من إخوانه. إما أن يراد هذا المعنى، أو ما ضر أحدكم لو سعى إلى رؤوس الجبال يعيش كما تعيش الطيور، يأكل من أعشاب الأرض ويشرب من مائها فرارا من الناس، قد يكون هذا المعنى. هذه المعاني أذكرها لأنها وردت في الروايات، لكن لا يعني أنه يجب على كل إنسان أن يفر إلى رؤوس الجبال. لا، قد يكون في بعض الحالات وفي بعض الظروف وفي بعض المجتمعات أنه الإنسان لا يسلم على دينه إلا يفعل هذا الأمر. قد يكون هذا في بعض الحالات، وإلا الطريق الأصل أن الإنسان لا يفر من الناس. الطريق الأصل أن الإنسان لا يفر من المجتمع، وإنما الإنسان خلق ليعيش فيما بين الناس، والحياة في الأرض تتكامل بعيش الإنسان إلى جنب الإنسان. طبيعة الحياة بهذا الشكل تكون. لكن قلنا معنى الفار بدينه قد يكون المراد فرار من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، من بلد لا يصان فيه الدين، لا تصان فيه حرمات الدين، إلى بلد تصان فيه حرمات الدين. قد يكون الفرار بهذا المعنى، وهو الذي يسمى بالهجرة في رواياتنا. وقد يكون الفرار فرار من الناس، العزلة عن الناس. من نتيجة هذه مصادر. وأما معنى الفرار، معنى الفرار الواضح في هذه الكلمة وحتى في الروايات السابقة، الفرار هنا فرار إلى أهل البيت، فرار إلى الله. ففروا إلى الله في القرآن الكريم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله لا يعني أنه أن يذهب إلى رؤوس الجبال، ولا يعني أنه أن يعتزل في بيته ويغلق باب الحجرة عليه. ففروا إلى الله، الفرار فرار القلوب إلى الله، يعني أن الإنسان يعيش مع الناس ببدنه ومع الله بقلبه. ففروا إلى الله نفس المعنى هنا. فطوبى للغريب الفار بدينه، فار بدينه يفر إلى الله، يلجأ واللجوء إلى الله واللجوء لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا الإنسان كيف يلجأ إلى الله؟ اللجوء إلى الله أليس عن طريق بابه؟ وبابه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فطوبى للغريب الفار بدينه، الفار بدينه إلى الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني الذي يلجأ إلى الإمام المعصوم، الذي يجد نجاته عند الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ففروا بقلوبكم إلى الإمام المعصوم. فطوبى للغريب الفار بدينه هو الذي يلجأ بقلبه، الذي يلجأ في حياته المعنوية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يلجأ إلى أحد غيره. وهو هذا المراد هنا من معنى الفرار، خصوصا وأن الفرار هنا جعل في مقابل المرتاب. ماذا قالت الرواية؟ ويل للمرتاب وطوبى للغريب الفار. يعني هنا الفار لم يجعل في مقابل الذي مثلا يسكن في بلاد الكفر، أو لم يجعل في مقابل هذا الذي يعيش بين الناس، فيكون معنى الفار هذا الذي يعتزل على رؤوس الجبال. وإنما هنا طوبى للغريب الفار بدينه جعلت في مقابل أنه ويل للمرتاب. المرتاب يعيش بين الناس لكن في قلبه الريب، في قلبه الحيرة، في قلبه التردد. وطوبى للغريب الفار بدينه، وأن الفار بدينه أيضا يعيش بين الناس، إلا أنه قد فر بقلبه للإمام الحجة صلوات الله وسلامه، قد فر إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، كما يصرح القرآن الكريم بهذا. النبي هنا لما يأمر المسلمين ففروا إلى الله، يعني يفرون من المدينة، يخرجون قطعا، ليس المراد هذا، وإنما الفرار بالقلوب. الآية القرآنية لما تقول ففروا إلى الله يعني يسكنون على رؤوس الجبال، أو يجلسون في بيوتهم يغلقون الحجر عليهم، بالعكس الروايات وردت في النهي عن هذه الأمور، وربما بعض الصحابة في زمن النبي فعلوا بعض هذه الأفاعي فنهاهم النبي أشد النهي. وإنما الفرار الفرار بالقلب، أن يفر الإنسان بقلبه، ومراد أن يفر الإنسان بقلبه إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ألا يجد هدى إلا في الإمام الحجة، ألا يلين قلبه لمعاني الضلال الموجودة بين الناس، وإنما يفر بقلبه بحياته للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ألا يجعل قلبه يتأثر بالمعاني التي تبعده عن أهل البيت. فيما سلف نحن تحدثنا عن هذا المعنى، قلنا تخييف الإنسان في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما هو؟ تخييف الإنسان ما هو؟ قلنا تخييف الإنسان أن الإنسان يتقرب إلى كل شيء يقربه من أهل البيت، ويتبعد عن كل شيء يبعده عنه، هو هذا الفرار. ونفس معنى الفرار، الفرار ما هو؟ نتيجة الإنسان لما يفر من عدوه يحاول أن يلجأ إلى المكان الذي ينال فيه الأمان، ينال فيه السلامة، ويحاول أن يلجأ إلى المكان الذي يخلص فيه من عدوه. فالفرار هو هذا معنى، نفس المعنى الذي شرحناه فيما سلف في معنى التكليف الشرعي، أن الإنسان يحاول أن يتقرب أو أن يلجأ إلى أي شيء، إلى شخص أو كتاب أو كلام أو فعل أو قول يقربه من أهل البيت، ويحاول أن يبتعد عن كل شيء يبعده عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذه المسألة ليس بحاجة أن أعينها لك أنا أو يعينها شخص آخر، وإلا الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، يعني الإنسان فيما بينه وبين الله يستطيع أن يتمكن أن يحدد هذا المعنى يقربه من الله وهذا لا يقربه. أليس بإمكان الإنسان أن يعرف أن تكون الدراهم الأكثر؟ يمكن أن يميز هذه السلعة في السوق إذا ما باعها كم تجلب له من الدراهم، وهذه السلعة كم تجلب له، أتضره أم تنفعه. إنسان هذه الحسابات لا يدركها في حياته اليومية، بنفس هذه القدرة التي يدرك فيها معاني المنفعة والمضرة يمكنه أن يدرك معاني القرب والبعد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إنسان يتمكن أن يدرك أي شيء يقرب الإنسان من الله، يقرب الإنسان من أهل البيت، يجب عليه أن يلتصق به، وأي شيء يبعد الإنسان عن الله وعن أهل البيت يجب عليه أن يبتعد عنه، يجب عليه أن يتنفر منه. وهذا هو معنى الفرار. فطوبى للغريب الفار بدينه، يفر من الشيء الذي يؤذيه ويلجأ إلى الشيء الذي ينفعه ويكون سببا لهدايته ويكون سببا لعاقبته المحمودة. وإلا هذا الذي لا يفعل هذا الأمر يقع في دائرة المرتابين، وشيئا فشيئا إلى أن يكون فويل للمرتاب. وإلا يجب على الإنسان أن يفر بدينه حقيقة، أن يفر بدينه الفرار بقلبه، وإلا ليس المراد الفرار أن يجلس على رؤوس الجبال كما قال النبي لأصحابه فتروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. حينما قال لهم هذا الكلام ما خرجوا من المدينة، ما فروا من مكة مثلا، نعم هاجروا، قد يكون هاجروا هذا من لكن هنا أصلا الآية الشريفة لم تكن قد نزلت في مكة وإنما نزلت في المدينة. مراد هنا الفرار، الفرار بالقلوب إلى الله، والفرار بالقلوب إلى الله، والفرار إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، اللهم واكتبنا في حزب محمد وآل محمد، واحشرنا في زمرة محمد وآل محمد، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا.